بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى وتوفيقه ومعونته الدرس 28 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث في موضوع الإكراه، الإكراه والأحكام والتصرفات التي تقع من العبد في حال الضغط عليه إكراها حقيقيا. وذكرنا شروط الإكراه الشرعي، يعني الذي يعتبره الشرع إكراها، وذكرنا بعض النماذج، وصلنا آخر شيء إلى الإكراه على الكفر، وقلنا أن من أكره على الكفر فتلفظ بالكفر أو تصرف بالكفر كالسجود لصنم أو وضع الصليب على الرقبة أو التلفظ بالكفر، أي لفظ من ألفاظ الردة، فإنه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فإنه لا يكون عليه أي إثم في هذا الموضوع كما هو معلوم. وذكرنا قصة مسيلمة الكذاب مع الصحابيين، واحد خاف من القتل فتلفظ بالكفر فدركه مسيلمة، واحد لم يخف فقتل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له. فالعلماء قالوا أنه التلفظ بالكفر يرخص ولا يباح، وقلنا الفرق بين الرخصة والإباحة في الدرس الماضي أن الإباحة تنقل الحكم من التحريم إلى الإباحة في ظرف معين، وأما الرخصة فالحكم فيه لا يقبل الإباحة أصلا فيبقى محرما في ذاته، ولكن يسقط الإثم عن فاعله أو قائله، يعني الكفر لا يكون في حال من الأحوال مباحا، وإنما الإثم سقط عمن تلفظ بالكفر. هذا الفرق بين الرخصة والإباحة. ولذلك قالوا في موضوع الإباحة، لما يبيح لك الشرع مثلا شرب الخمر، إذا غصصت بلقمة، واحد غص وهو يأكل، غص سيختنق إذا لم يشرب، ما في أمامه إلا خمر أو بول، إذا لم يشرب يموت، فيجب عليه أن يشرب لأن الحكم صار مباحا هنا. واحد إذا لم يأكل يموت، يجوز له أن يأكل الميتة أو يأكل الخنزير، ولكن لقيمات بحيث يبقى حيا لا يزيد، غير باغ ولا عاد. فهنا يجب لو ما أكل يكون آثما، هذا الإباحة، الإباحة فعلها أحسن. أما الرخصة تركها أفضل، لما يقول لك رخص الشرع للإنسان أن يكفر إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الأفضل أنه ما يكفر حتى لو قتل. هذا الفرق بين الإباحة والرخصة، فالإباحة لازم يعملها أو أحسن أنه يعملها، وأما الرخصة فالأحسن أنه ما يعملها، وأحيانا ما بصير يعملها أصلا، أحيانا لا يجوز أنه يعملها حتى لو قتل كما سيأتي معنا بعد قليل. إذا من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فيجوز أن يكفر لفظا أو فعلا وقلبه لا يتغير، يعني ما أنه اعتقد ذلك ولكن خوفا من القتل فيجوز له ذلك، وإن كان الأفضل أن لا يفعل، كما فعل مين؟ عمار بن ياسر، أكرهه على سب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عن الإسلام بالباطل، فتكلم قال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال له: فإن عادوا فعد، يعني عندك فسحة. وأما ما يتعلق بأحكام الدنيا، هذا حكم أخروي أنه غير آثم عند الله ويبقى مؤمنا وكذا. طيب في الدنيا لو واحد سب الدين أو سب الرب أو سب القرآن أو كذا، وقال أنا كنت مكرها، وأثبت أنه فعلا كان مكره إكراها حقيقيا. ففي الدنيا تبقى أحكام المسلمين عليه، فلا ينفذ فيه حكم المرتد، يبقى مسلما يعامل معاملة المسلمين، فلا يؤذيه أحد. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في شرح قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال: ولا وللكفر أحكام. لو أن الإنسان حكمت عليه أنه كفر، ترتب عليه أحكام، منها فراق الزوجة كفراق الزوجة، وأن يقتل الكافر ويغنم ماله. فلما وضع الله عنه، يعني لما الشرع سامحه إذا كان أكره، وضع عنه الكفر، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله. ولذلك لا يترتب عليه أي عمل في الدنيا، يبقى مثله مثل أي واحد مسلم لم يكره يعني، فلا يضغط عليه، لا يسجن، لا يضرب، لا يلزم، لا يفعل به شيء. ليش؟ لأنه في حقيقة أمره لا زال مسلما مؤمنا. هذه مسألة الكفر. هناك مسألة ثانية، الإكراه على إتلاف مال المسلم أو النيل من عرضه. شخص أكره على أن يتلف مال إنسان، يحرق بيت شخص مثلا أو سيارته، أو أكره على اتهام فلانة بالزنا، أو أكره على التكلم في عرض شخص، سبه وكذا، إيذاؤه بالكلام، فهل يجوز له أن يفعل؟ قال العلماء: فلو أكره على إتلاف مال المسلمين، يعني أكره، قال: إما أن تحرق السيارة أو نقتلك، قال: رخص له بذلك. رخص يعني الأحسن أنه ما يفعل، بس لو فعل لا يأثم، يسقط عنه الإثم، ولكن لا يسقط عنه الضمان. الضمان لا بد منه في كل الأحوال، فيضمن هو صاحب البيت أو السيارة التي أحرقت أو كسرت أو أي شيء أزي بماله. صاحب المال الأصلي لما تستقر الأمور ويذهب الإكراه، يجوز له أن يطالب المكره أو المستكره، يعني إما الذي أحرق السيارة مباشرة يقول له: أعد لي مالي ثمن السيارة، أو يطالب الذي أكرهه. طبعا إذا ما في عن طريق الدولة يشتكي عليه بذر. فإذا ضمنه الذي أحرق أو كسر مباشر باشر العمل، مكر مستكره يعني، لو ضمن المال هو الذي دفع، يعود على المكره فيسترد ما دفعه. أما صاحب المال لابد أن يعود له حقه. فإذا طالب المكره الذي أمر بذلك، خلص رجع له فلوس وانتهت المشكلة. وإذا طالب المكره فيأخذه المكره، يعود على المكره يقول له: أنا دفعت، أنت اللي أجبرتني، رجع لي. فيصير بيناته المحكمة والقضاء وكذا، فده رجع له. هذا الحكم. فإذا إذا أكره المسلم إكراها حقيقيا بالشروط اللي حكيناها في الدرس الماضي، لا أكره إكراها حقيقيا على إتلاف مال مسلم فأتلفه، لا يأثم عند الله، ولكن الضمان لا بد أن يعود المال لصاحبه، لا بد من الضمان. فإذا دفع المكره عاد هو على المكره بالاسترداد، وإذا دفع المكره انتهت القضية. والأفضل أن لا يفعل حتى لو قتل أو كذا، الأحسن أنه ما يأذي أموال المسلمين. قال: ولو امتنع المستكره على الإتلاف أو الطعن، قال له: أنا ما بسب مسلم، قالوا له: إما أن نقتلك أو تقول أن فلان زاني، قال: أبدا، أنا لا أقول، لا أفتري على مسلمة، فقتلوه فهو شهيد عند الله. قال: كان أفضل إذا امتنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فهذا ثابت، الحرمة هذه ثابتة. ولكن لو فعل فله رخصة تسقط عنه الإثم فقط. قال: فإذا امتنع عن الرخصة كان ذلك إيثارا لحفظ حق حرمة أخيه المسلم على حق نفسه، فكان مأجورا غير مأزور. ليؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: فإذا قتل دون ماله، هو واحد أكره أن يتلف ماله فلم يرضى، أو دافع عن ماله من سرقة فقتل فيكون شهيدا، فما بالك بمال غيره؟ يعني عادة الإنسان يتصرف في ماله، لا في أنا مالي حر فيه، فإذا كان قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف دون مال غيره؟ فهو من باب أولى. وأما من حيث الحكم الدنيوي قلنا لكم الضمان لا بد منه. النوع الثالث قال العلماء ما لا يباح ولا يرخص فيه بالإكراه من التصرفات الحسية، لا يباح ولا يرخص، منه قتل المسلم بغير حق. لو أكره شخص على قتل شخص فلا يجوز له بحال أن يقتله، لأن روحك مو أهم من روحه، فإذا قتل يقتل، يقول شهيدا، ولكن لا يجوز أن يقتل مسلم يقول أكرهوني، يعني سيارة من عوضة سب إلا سامحتك ماشي. أما قتلت سامح رشعه راح الرجال، قتلت راح، فأنت دمك ليس أولى من دمه. ولذلك قالوا قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالمسلم لا يقتل إلا بحق. شو الحق؟ الحق مثلا قتل مؤمنا عمدا وأهل المقتول لم يسامحوا فيقام عليه القصاص، يقتل بما قتل، النفس بالنفس، هذا قتل بحق، يقيم الحاكم عليه حد الشرع، هذا قتل بحق. واحد زاني محصن وثبت عليه بالأدلة الشرعية وحكم عليه القاضي بالرجم فيقتل شرعا، هذا حكم شرعي، يقتل بحق. أو شخص باغي، فئة باغية قامت ضد الدولة بالشروط التي ذكرها الفقهاء للبغاة، قال الله تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفئ إلى أمر، فأثناء قتال البغاة سيموت ناس سيقتلون، هذا قتل بحق، هذا قتل مو من الباغي، الباغي يقتل ظلما، أما الباغي يقتل لو قتل فالذي قتله قتله بحق بأمر الله، الله قال فقاتلوا التي، مو يعني قاتل بس لا تقتل، ما بصير، ما دام الله قاتل قد يقتل الشخص. هذه أمور قتل بحق، مثل المرتد، المرتد عن دين الإسلام إذا لم يرضى أن يعود إلى الدين بعد إزالة الشبهات وكذا، يأتون له بالعلماء ويعطونه فرصة للعودة، إذا ما رضي يقتل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. كذلك مثل القتل الذي لا يباح أصلا ولا يرخص، الإكراه على قطع عضو من أعضاء المسلم، واحد أكره إما أن تقطع يد فلان أو نقتلك أو نحبسك، ممكن الإكراه ما يكون بالقتل كما قلنا في الدرس الماضي، ممكن يكون يعني بالحبس، ممكن يكون بأشياء ثانية، يعني يقولون له أو تضربه ضربا شديدا مهلكا، يعني يضربه حتى يكسر له إيديه ورجليه وكذا وكذا، لا يجوز أن يفعل شيء بالمسلم ولو أكره ولو أوذي، هو لا يجوز أن يؤذي المسلم الآخر، لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال وأما من حيث الأحكام، هذا من حيث الحكم الأخروي يكون آثما ولا يجوز أن يفعل. طيب لو فعل في الدنيا يقتص منه، واحد قالوا له إما أن نقتلك أو تقتل فلان، قال له لا بقتله بس لا تقربوا عليه، طيب راح قتله، يقتل هو والآمر له، الاثنين يقتلون، هو يقتل لأنه باشر ويقتل الآمر الذي أكرهه، حتى نحسن باب الفتن، نسكر الباب كله من أول إلى آخر. نعم. قال فالأصح عند الفقهاء أنه يقتص من المكره والمستكره. في حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله جميعا في النار. المؤمن له حرمة يا أخوان كبيرة كبيرة جدا جدا جدا. قال ابن عمر للكعبة قال لها ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ووالله لحرمة المسلم أعظم من حرمتك عند الله. المؤمن حرمته كبيرة كثير عند الله. لمن يفهم ذلك، وهذا الآن المسلمين صاروا مثل ما تكون شايفين، المسلم ما له قيمة، صار مثل الدبانة مثل الذبابة، يعني يقتل كأنه بأعداد، قتل 500، قتل 200، قتل 300، قتل 1000، حتى جلودنا مثل التماسيح صرنا ما نحس، نسأل الله لا، صرنا نسمع أخبار قتل المسلمين عادي. من زمان مو قتل، كشف ثوب امرأتين فدافع عنا مسلم فقتل، اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام نقض عهد، فحارب بني هذا شو اسمه لذوي قينقاع، قاتل بني قينقاع وطردهم من المدينة بسبب واحد مسلم فقط، اعتبروا نقض العهد وأقام حروب ضد اليهود في المدينة مشان مسلم واحد، والمسلم كان يدافع عن أرض امرأة لم ينتهك عرضها وإنما رفع ثوبها بس، وامرأة نادت ومعتصمات تعرفوها كلكم قصة، صرخت من أقصى بلاد الإسلام أوذيت وقالت ومعتصمات، فأرسل لها المعتصم جيشا ملأ الدنيا حتى أخذ لها بحقها. هذا لما كان المسلمين أعزاء، المسلم له قيمة كبيرة عند الله، لو اجتمعوا كلهم على قتل المسلم يقتلون، يكبهم الله في جهنم كلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقتص من المكره والمستكره والمتسبب كالمباشر، هذا بالنسبة للقتل أو القطع، إذا واحد قطعوا له يده ولو مكره، والمكره والمكره تقطع يدهما أيضا. وأما الزنا قال العلماء فهو من المحرمات أيضا التي لا تباح ولا ترخص بحال من الأحوال، فإذا أكره الإنسان على الزنا فلا يجوز له أن يفعل ولو قتل. ولو فرضنا أنه فعل، لو فرضنا أنه فعل بالإكراه يعني خاف من القتل ففعل، فهو آثم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يقام عليه الحد، لأن هنا في قال العلماء فيه شبهة، فيه شبهة، يعني هذا مو مثل القتل أخف شوي، لأنه المقتول ما فيك ترجعه، فهو أخف بقليل ولكن إثمه كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني لو قتل كان أحسن له، مو يعني أنه أبيح له ذلك. امرأة أو رجل، الحكم كله شامل للكل يعني للجميع. الآن ننتقل إلى التصرفات الشرعية، يعني بيع، شراء، عتق، هبة، طلاق، نكاح، رضاع. حصل أمر من الأمور بالإكراه، واحد أكرهوه قال له إما أن نسجنك أو تتزوج فلانا، قال له خلص تتزوجها، قال أبوها زوجتك، قال له قبلت خوفا منه، أبوها رئيس كذا من هذا بحطه بالسجن إذا ما تجوز بنته، قال له خلص تتجوزها. هذا العقد ما حكمه؟ واحد أكره على أن يبيع بيته، واحد أكره على أن يطلق زوجته، أكره على أن يهب قطعة من الأرض لشخص معين، إيه كل هذه؟ قالوا التصرفات الشرعية وأثر الإكراه فيها. قال التصرفات الشرعية إما أن تكون إنشاء أو إقرار، الإقرار سيأتي بعدين، اللي هو الإقرار مثل إيش؟ يقر عند الحكومة، شوفوا أحيانا بيأخذوا على الشرطة في بعض البلدان، بيأخذوا على الشرطة فيعذبونه، بيضربوه مثلا أو بيأذوه فيعترف، هذا اسمه إقرار، يعترف أنه زنى، أنه قتل، أنه فجر، أنه فعل، هذا اسمه إقرار، سيأتي بعد قليل. الآن لا نتكلم عن الإقرار اللي يسموه الاعتراف، نتكلم عن الإنشاء، وهو نوعان: التصرفات الإنشائية في المؤمن، التصرفات التي ينشئها المؤمن عادة نوعين، نوع يحتمل الفسخ والرد، وفي نوع ما بيحتمل. الطلاق لا يحتمل الرد، يعني لو واحد شخص كان في الحالة العادية طلق، الطلاق يقول والله أنا بدي أتراجع، قال له لزوجته أنت كذا ثم تراجع، ما في تراجع، خلاص وقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي، قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق ورجل واحد جالس ومع شخص ثاني وقال له زوجتك بنتي فلان وكانت هذه البنت غير سيد بكر أبوها قال له زوجتك بنتي على مهر 10,000 ريال قال قبلت زواجها على المهر المذكور في 2 شهور صارت زوجته قال عم بمزح ما في مزح أبوها قال عم بمزح معه ما في مزح صارت زوجته هذا ما في جدهن جد وهزلهن جد واحد كان مطلق زوجته طلاقا رجعيا وهي في فترة العدة في القروء الثلاثة فقال راجعت زوجتي خلص رجعت زوجته رجعت مرة ثانية إلى عقد النكاح ما دام طلقة أولى أو ثانية يعني طلاق رجع ومنه الرضاع واحدة رضعت ولد 5 رضعات مشبعات قال والله عم بمزح ما في تمزح صار ابنك ما في مزح شرب الحليب زوجك صار أبوه وأولادك صاروا أخوانه وأختك صارت خالته وهكذا ترتب ما في مزح الرضاع له أحكام شرعية طيب. مثل حكاية اليمين النذر إذا نذر مثله الظهار ألا أنت علي كظهر أمي يعني حرم زوجته على نفسه كتحريم أمه أو أخته أو عمته والإيلاء وهو أن يحلف يمينا ألا يقرب زوجته 4 أشهر فأكثر هذا اسمه الإيلاء فإذا حلف يمينا بالله أنه لا يقرب زوجته يعني لا يؤديها حقها أكثر من 4 أشهر فينتظر الشرع عليه بينتظروه 4 شهور إما أن يرجع فيكفر عن يمينه ويعطي زوجته حقها أو تشتكي عليه للقاضي فإذا اشتكت عليه وما رضي يتراجع القاضي يطلقها غصبا عنه هذا اسمه الظهار الإهلاء سيأتي معنا إن شاء الله بعدين والعفو عن القصاص هذه كلها لا تحتمل لا الفسق ولا الرد يعني آلة حلف ألا لزوجته والله لا أقربك 3 شهور والله لا أقربك 3 شهور أو أكثر من 4 شهور والله لا أقربك مثلا لازم يرجع قال عم يمزح ما في عم تمزح لازم تكفر عن يمينك لازم تكفر عن يمينك فاليمين والظهار والإيلاء والطلاق والنكاح والرضاع والرجعة كلها هذه لا تحتمل الفسخ فبمجرد انعقادها تنعقد طيب إذا أكره عليها أكرهت امرأة على الإرضاع أكرهوها لازم ترضعي للولد هذا ترضعته طبعا هي المرأة تأثم إذا رضعت أرضعت بدون إذن زوجها هنا يسقط عنها الإذن ولكن إذا حصل الإرضاع ب يعني رضعات مشبعات وكذا هنا في هذه المسألة مستثناة من هذا الموضوع ولذلك يترتب عليه الأحكام إذا رضعته 5 رضعات مشبعات شو يعني مشبعات يعني الولد هو عم يرضع يبعد فمه عن الثدي تعطيه الثدي ما بده خلص شبع 5 مرات إذا صار ولو بالإكراه بصير ابنها هي مسألة مستثناة من موضوع العقود هذه أما العقود الباقية كلها لو أكره على الطلاق أو النكاح أو البيع أو الهبة أو الإيلاء أو النذر كلها لا تنعقد كلها لا تنعقد وإذا أكره على النوع الذي يحتمل الفسخ في أشياء تحتمل الفسخ كالإيش كالبيع ممكن أنا بيعه ونحن في نفس المجلس بل لك بطلت خلص لغيت العقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ما مضبوط هذا كلام والشراء نفس الشيء لأنه بيع والشراء والإجارة ممكن واحد استأجر وبعدين قال له أخي أنا ما عاد بدي سافر ممكن ترجع لي الباقي قال له بالتراضي ممكن بالتراضي يحصل فسخ للإيجار مثلا أو الهبة العائد في هبته كالكلب يعود في قيده وإن كان يحرم ولكن ممكن يرجع وخاصة الأب إذا رجع في هبته لولده هذه عقود تحتمل الفسخ والرد مو مثل الطلاق والنكاح ما فيها مزاح كذلك أثر الإكراه فيها أيضا أنها ملغاة، فلو أكره شخص على البيع أو الشراء أو الإيجار أو الهبة فهذا الإكراه لا يؤثر شيئا، أكرهوه وعمل عقد ووقع وتصدق من الغرفة التجارية ومن البلدية ومن كله لازم، يروح لعند القاضي يثبت أنه أكره فيلغي القاضي كل التصرفات هذه ويعود الحق لصاحبه بيعا أو شراء أو غير ذلك من هذه العقود. إذا كل العقود هذه التي تحتمل الفسخ والرد أو لا تحتمل الفسخ والرد كل الإكراه فيها لا عبرة به إلا في أمرين مستثنين فقط، الأمر الأول الرضاع، الأمر الثاني عقد نكاح مع الدخول. إذا عقد مكره فقط أكره حق مسدس لرأسه قال له يلا تزوج، قال له حاضر قبلت الزواج وكذا وعمل إيجاب وقبول والمهر كله هذا لا ينعقد. أما أكرهوه على النكاح وأكرهوه على الدخول قال له يا تدخل يا أما ما تطلع من الغرفة السليمة فوت يلا تزوج وإلا بتطلع مقتول. فات تزوج فعلا الرجال هنا ثبت عليه كل ما يترتب على النكاح لأنه حصل فثبت له لها المهر وإذا حبل صار ابنه وكذا ولها حقوق الزوجية. هذول مسألتين مستثناتين من موضوع الإكراه في هذه العقود الرضاع والوطء مع العقد. أما إذا وطء بدون عقد شو صار؟ صار زنا فحكينا على الزنا مظبوط. وإذا صار عقد لوحده بدون وطء فلا ينعقد نلغيه. إذا حصل عقد ووطء عند ذلك يترتب عليه ما يترتب على أحكام النكاح. هذول المسألتين احفظوهم بس ما في غيره. ودل ذلك على أن العقد لا يترتب عليه لا يتأثر بالإكراه ما رواه البخاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، يعني كانت متزوجة أول مضبوط، والثيب كما تعلمون لها يعني هي لها حرية الاختيار لأنه صار عندها خبرة بالرجال وصارت تعرف يعني زواج البكر عادة ما بتعرف تستحي، فأبوها يجبرها بخلافات بين العلماء وكيف الإجبار وأن يكون كفء ومو كفء إلى آخره، وهذا باب لحاله بيجي باب النكاح. المهم للولي أن يجبر البكر على، أما السيد لا، فهذه زوجها أبوها وهي سيد فكرهت ذلك، طلع الرجال ما عجبها الرجال، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت أباها قلت له أبي زوجني من فلان أنا ما بدي، فرد نكاحها. إذن ألغى صلى الله عليه وسلم هذا الإكراه الذي حصل من الأب ألغى النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر العقد غير موجود. ومنه ما رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. شو يعني خسيسته يرفع خسيسته؟ يعني أبوها سمعته مو كتير، أبوها صاحب سمعة مو جيدة يعني غير جيدة، فلما يزوج ابن أخوه ابن أخيه إذا زوج ابن أخيه ابن أخوه سمعته عالية بقول هذا صهري فبيرفع شأنه الاجتماعي، هي يعني يرفع به خسيسته يعني بتحسن وضعه الاجتماعي، فمشان يحسن وضعه بده يجبر بنته على الزواج منه وهي ما بدها. فاشتكت إلى السيدة عائشة فقالت اجلسي حتى يأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها قال تعال فدعاه فجعل الأمر إليها قال أنت حرة إذا أردت أمضينا العقد وإذا أردت فسخناه، جعل الأمر إليها فجعل الإكراه ملغيا هنا. وكذلك لو أكره على الطلاق، قلنا الحديث الدرس الماضي قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق، قلنا في غلاق وفي رواية في إغلاق وهو الإكراه، فسروا الشافعية بإيش؟ بالإكراه، وفسره فقهاء آخرون بالغضب الشديد. فلو أكره على العتق عنده عبيد واحد أكره قال له إما أن تعتق العبد فلان أو أضعك في السجن وهو قادر على أن يضعه في السجن، فقال له هو حر لوجه الله يبقى عبدا. ليش؟ لأنه لا عتاق في غلاء. ماشي. مثله الطلاق طبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا الاستكراه كله يرفع الإثم، ولكن في الأمور المالية لا يرفع الإثم، لا يرفع الضمان. في عنا إثم وعنا ضمان. مثلا مثله شبيه لي شخص نام عن الصلاة، كان نايم استيقظ وجد الشمس طالعة، لا يأثم، مظبوط، لأنه نايم، وهذا ما عليه تكليفه نايم، يعني سقط عنه الإثم. ولكن عندما يستيقظ لا تسقط الصلاة، لا بد أن يصليها. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. إن سقط مثل واحد إيش؟ واحد مسك حجر ورمى به عصفورا مثلا أو كلبا عقورا، أم وقع الحجر على زجاج سيارة فكسره، مو قصده هو يكسر زجاج السيارة، لا يأثم، ولكن يضمن، يدفع له ثمن الزجاج، مو اللي والله مو قصدي. واحد كان عم يضرب بالسهم طائرا، عم يصيد طائر مثلا أو أرنب أو كذا، فأصاب شخصا، في شخص بالبستان مو شايفه بين الزرع، فأصابه فقتله، يدفع ديته، وإن كان ما عليه إثم، هذا قتل خطأ. وصحيح أنه سقط عنه الإثم، ولكن لا يسقط عنه الضمان، فيدفع ديته إلى غير ذلك. فهذه الأمور وما استكره عليه، أي رفع عنه الإثم، أما الضمان والأشياء الثانية فلا، على التفصيل الذي ذكرناه. أما العقود المالية اللي حكيناها، البيع والشراء وكذا، دليلها من القرآن قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا وقعت تجارة أو غيرها من العقود من غير تراضي بالإكراه فلا تنفذ. هذا كله بالنسبة للعقود الإنشائية وكذا. الآن نأتي إلى الإقرار. الإقرار اللي هو بنسميه الآن الاعتراف، والإقرار أحيانا بالشرع، يعني في باب اسمه الإقرار، أحيانا ما بيكون بالضغوط. مثلا والله جالس واحد مع واحد، شو قال له؟ قال له: تعرف في إلك معي أنت 10,000 ريال. كيف إلي معك 10,000 ريال؟ قال له: أنا اقترضت منك، اقترضتها منك قبل 10 سنوات، أنت نسيان. قال له: والله ماني متذكر. قال له: لا لا، لك عندي 10,000 ريال. هذا إقرار، صار له عنده 10,000 ريال، هو أقر، وإن كان الثاني نسيان، إلا إذا قال له سامحتك، عرفت؟ هذا اسمه إقرار. فمو شرط الإقرار يكون إكراه يعني، ولكن الإقرار هو أن يقول شخص يعترف بشيء. فإذا كان بالإكراه فما حكمه الشرعي؟ قال: اتفق الفقهاء، اتفقوا كلهم على أن الإكراه على الإقرار يلغيه. ولذلك أحيانا الأشخاص في الشرطة يضغط عليه فبيعترف، لما بيروح لعند القاضي يقول له للقاضي: أنا أكرهت، فيلغي القاضي الكلام، يعتبره ما أقر. القضاة إذا علم أن مثلا شخص خاف من الشرطة، أحيانا بيخاف الإنسان، خاف كذا، قالوا له: أنت زنيت، هو مثلا قبل أو عمل، أو وجدوه معه في البيت، ما شافوا، ما عم يعمل شيء الرجال، يعني الزنا ما في، بس في ممكن تقبيل، في ممكن خلوة، ممكن يخاف بالشرطة، بيقول لهم: ايه انا فعلت، بيقوم بيسجلوا بالمحضر انه فلان ارتكب واقر بانه زنى. ممكن اذا كان هذا محصن ممكن فيها اعدام، فيها رجم، فبيروح لعند القاضي بيقول له: مكتوب في هنا انك اقررت وشهد عليك الشرطة. بيقول له: لا، انا كنت خايف، انا ما فعلت شيء. فيصدقه القاضي ويلغي الاقرار. يعني ممكن يعذروه تعزير لأنه اختلى، لأنه عمل، ممكن عقوبة ثانية، أما عقوبة الزنا لا تحصل. ليش؟ لأنه أنكر هذا الشيء الذي أكره عليه. قال العلماء: فإذا كان أكره ليقر بالزنا أو شرب الخمر أو القتل أو غير ذلك، أو أقر بأنه نكح، أو أقر أنه طلق، أو أقر أنه باع، أو أقر أنه استأجر أو أجر، أو أعتق كل العقود اللي أنتم سمعتوها قبل قليل أي نوع من أنواع الإقرار أقر ثم تراجع عن إقراره قال أنا أكرهت على الإقرار فيعتبر الإقرار ملغيا. هذا حكم متفق عليه عند كل الفقهاء، لأنه برجحه هنا، لأنه كلمة إقرار لما أقول أنا فعلت تحتمل الصدق والكذب. في حالة الإنسان العادي لما يكون إنسان سليم ما في أي إكراه ولا شيء، جالس مع صاحبه عم يشرب شاي قال له لك عندي 10,000 ريال، يغلب جانب الصدق لأنه ما في حدا بيقولها عادة إلا صادقا، يعني على 90% أو أكثر. أما في حال الإكراه يغلب الكذب، لأن الخوف يدفع الإنسان أحيانا إلى وهي شهادة أيضا، وشهادة الإنسان في حالة الإكراه تعتبر اتهام للشاهد، اتهام للشاهد، فلذلك لا تقبل. هذا كله انتهى في الباب، بقي مسألة واحدة قلناها قبل ذلك ونعيدها مرة ثانية لأن الكتاب هون جايبة، وهي إذا أكره الإنسان وفي عملية الإكراه خير بين أمرين أو أكثر فاختار ففعل ينفذ حكمه، لأن كلمة اختيار تنافي كلمة إكراه. أكره قال له شوف في عندك حلين، يا بتطلق فلانة يا أما بتبيع بيتها، قال له لا أبيع بيتي، معناته هو عنده حرية الاختيار، فلما باع بيته نفذ البيع وصح العقد، وإذا طلق يقع الطلاق لأنه ما دام في اختيار معناته منافي للإكراه. أما لازم الإكراه يكون في أمر واحد، يا بتطلق يا فتح بالسجن، لا الطلق ما يقع الطلاق. هذا هو باب الإكراه، انتهى باب الإكراه، ما راح نبدأ باب جديد لأنه خلص. عم يسأل أخونا أنه الشخص اللي بيصلي الفجر مع الجماعة ويجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس له أجر حج وعمرة تامتين، يقعد في مصلاة. قال لو فرضنا أن الشخص كان جالس في مصلاة فقام ليأخذ مصحفا من مكتبة المسجد مثلا ويقرأ فيه، أو ترك من الصف الأخير وتقدم إلى الصف الأول، أو ذهب إلى العمود ليستند عليه، لا يضر ذلك إن شاء الله، هذا لا يضر، يعني يعتبر لا زال في المصلى. المهم أن يبقى ذاكرا لله ولا يتكلم في أمور الدنيا حتى تطلع الشمس، يصلي ركعتين فله أجر حج وعمرة ويدعي لنا معه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك، واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. آمين، صلى الله عليه وسلم.